الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في شرح كتاب صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة، بيانا لعقيدة الإمام وعقيدة أهل السنة والجماعة. وقد يعني أخذنا في المرة السابقة الكلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتقاد المسلمين في صحابة النبي الأمين بأنهم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وبينا أيضا أفضلهم وهو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه، الخلافة الراشدة في ذلك وهي 30 عاما كما في حديث سفينة رضي الله تعالى عنه. اليوم إن شاء الله مسألة جديدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بيانا لعقيدة أهل السنة والجماعة، والحمد لله الكتاب على مشارف الانتهاء، يتبقى هذه المسألة ومسألتان بعدها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: القول في الإيمان زيادته ونقصانه. قال رحمه الله: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحنا فذلك زيادته، وإذا عملنا وضيعنا وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك عن ابن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. هذا آخر ما ذكره المصنف بيانا لمسألة الإيمان، وهي من المسائل المهمة جدا في أبواب العقيدة، وهي علامة فاصلة بين أهل السنة وبين أهل البدع والضلالة الذين يعني قالوا أن الإيمان بدون عمل، وهم المرجئة، وعلى أيضا اختلاف الفرق كالكلابية والكرامية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة، كلهم لهم يعني بدعة في هذا الاعتقاد، نسأل الله العافية. أما الإيمان، فالإيمان في اللغة هو مصدر آمن يؤمن إيمانا، فهو مؤمن. ومعنى الإيمان عند العرب هو التصديق، معنى الإيمان في اللغة هو إيه؟ التصديق. والحق أن الإيمان في اللغة يتعدى بنفسه، ويتعدى بالباء، ويتعدى باللام، وكل واحد منهما له معنى. فعندما يتعدى بنفسه يكون بمعنى الأمن، يكون بمعنى الأمن، وذلك أو التأمين من الخوف. قال الله عز وجل لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي إيش؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهنا آمنهم أتى متعديا بنفسه بمعنى التأمين من الخوف، بمعنى الأمان من الخوف. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأيضا من ذلك اسم المؤمن لله عز وجل، اسم المؤمن لله عز وجل الذي يؤمن عباده من الخوف يوم القيامة، هذا معنى اسم الله عز وجل المؤمن. والإيمان يتعدى أيضا بالباء، يتعدى بالباء، ويكون معناه التصديق الذي نريده هنا، وذلك في قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله، تعدى بالباء هنا. وأيضا في قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فبين الإيمان ضده الكذب ويكون بمعنى التصديق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عندما أتاه مستنصحا قال قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله، فدل ذلك على الإيمان هنا بمعنى التصديق. طيب الإيمان يتعدى بنفسه وبالباء ويتعدى باللام، ويكون معناه الاتباع والانقياد والإذعان، يكون بمعنى الاتباع والانقياد والإذعان. والدليل على ذلك قول الله تعالى فآمن له لوط، فآمن له لوط، تعدى هنا بإيه؟ باللام، يكون بمعنى الانقياد والاتباع. فلوط عليه السلام اتبع من؟ إبراهيم عليه السلام. أنا بتكلم إنجليزي صحيح؟ لغة عربية هذه، أظن الكلام سهل يعني. طيب يتعدى باللام ده في اللغة حضرتك، اللي يعني الفعل بيأتي متعديا، مش عندنا الفعل ما أخدتوش في اللغة إن الفعل بيأتي، نعم؟ صح؟ فاهم حضرتك يعني؟ الفعل المتعدي واللازم، صح؟ متعدي المفعولين، ممتاز، متعدي المفعولين. طيب انت كنت معهم في المدرسة؟ طيب خلاص الله المستعان. طيب احنا الان اخذنا ان الايمان يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام. عندما يتعدى بنفسه يكون بمعنى التأمين من الخوف، وعندما يتعدى بالباء يكون بمعنى التصديق، وعندما يتعدى باللام يكون بمعنى الاتباع والانقياد. ممتاز. طيب هذا تعريف الايمان في اللغة. أما تعريف الإيمان في الاصطلاح، لكن لابد أن ننبه عن شيء مهم. التعريف في اللغة قلنا أنه بمعنى التصديق، لكن ليس التصديق فقط هكذا المجرد، لابد أن نأتي له بقيد، التصديق المقرون بالانقياد والإذعان. كيف هذا؟ لأن مجرد التصديق دون العمل لا يثمر هذا صدق التصديق، لابد للتصديق من عمل، لابد للتصديق من اتباع. فالحق في التصديق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه التصديق المقرون بالعمل، المقرون بالإذعان. لأنك عندما تصدق بالله عز وجل ربا، وعندما تصدق بالله إلها مشرعا، لابد أن تنقاد لشرعه. عندما تعرض عليك شرائع الإسلام ويقول لك الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فلابد أن قلبك هذا الذي صدق لابد أن ينقاد ويقول نعم لابد أن أصلي. عندما يقول الله عز وجل وآتوا الزكاة، فأنت الآن مصدق أن الله عز وجل أتى بهذه الآية في الكتاب، فالتصديق هذا لابد له من إيش؟ من عمل. فتزكي إن كان عندك زكاة مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، لابد أن تأتي بزكاة مالك. وعندنا زكاة الفطر في هذه الأيام المباركات أيضا، لابد أن تزكي زكاة الفطر، وهكذا. جميل. يبقى التصديق فقط هكذا لا، إنما هو التصديق المقرون بالإنقياد والإذعان. ممتاز. طيب تعريف الإيمان اصطلاحا هو اعتقاد ونية وقول وعمل، أو تلخيصا هو قول وعمل، وهذا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة. الإيمان قول وعمل، ومنهم من زاد قول وعمل وسنة، ومنهم من زاد قول وعمل ونية واعتقاد، يعني على خلاف بين الألفاظ، لكن كلهم أجمعوا على أنه قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل. وسيأتي إن شاء الله عز وجل الإجماع على هذا التعريف، لكن نبين أولا تفصيلات هذا التعريف، لأن عندنا الآن الإيمان حقيقة مركبة، قول وعمل. القول هو قول القلب وقول اللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح والأركان. يعني الإيمان قول وعمل حقيقة مركبة، الأربعة لابد أن يكونوا مجتمعين، لا يجزئ واحد عن الآخر. يعني لو رجل أتى بقول العمل دون قول اللسان مثلا، هذا لا يدخل الإسلام، ليس بمؤمن. رجل أتى بقول العمل وقول اللسان وعمل القلب ولم يأتي بعمل الجوارح، أيضا ليس المسلم، لا يدخل الإيمان. لما؟ لابد للجميع أن يجتمعوا معه، لا يجزئ واحد عن الآخر. جميل. قول القلب، إيش هو قول القلب؟ المراد بقول القلب هو الإقرار والتصديق، والمعنى أنك لابد أن تصدق باعتقاد جازم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتؤمن بكل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو إيه؟ قول القلب، الإقرار والتصديق. طيب الأدلة على ذلك، قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا نقول قد أثبت عليهم حكم النفاق ونفى عنهم الإيمان، وذلك لانتفاء قول القلب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سماهم يعني أو وسمهم بالكفر أو وسمهم بالنفاق، لما؟ لأنهم كذبوا، ما صدقوا الله عز وجل، ما أتوا بقول القلب. ممتاز. فهنا انتفاء قول القلب الذي هو الإقرار والتصديق دلالة واضحة جدا على أنه من الإيمان. طيب، وقال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إيه؟ في قلوبكم. هذه صريحة لا تحتاج. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان فين؟ في قلوبكم. فدل ذلك على عمل، على قول القلب وعمل القلب أيضا. طيب، هذه بعض الأدلة على قول القلب أنه من الإيمان. طيب، قول اللسان، قلنا الآن قول القلب. قول اللسان هو الإقرار بالشهادتين، ولا بد من النطق، يعني حتى يحكم للإنسان بالإسلام أو الإيمان لابد أن ينطق بالشهادتين، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، كذا. جميل. وقال الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه. صحيح. والأصرح من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، حديث ابن عمر، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو حتى يشهدوا لأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. جميل. فقول اللسان هو إيه؟ النطق بالشهادتين. ممتاز. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، وهذه الأدلة عليه. طيب، المسألة أو الركن الرابع من أركان الإيمان وهو عمل القلب، عمل القلب. طيب، الآن ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب قلنا أنه إيه؟ الإقرار والتصديق. عمل القلب هو حركة القلب اللي هي أعمال القلوب: التوكل، الإنابة، الخشية، الرهبة، الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، كل هذه من أعمال القلوب، هي حركة القلب. عمل القلب هذا هو حركة القلب. وبين قول القلب وعمل القلب تلازم، والمعنى: إذا صدق القلب وأقر بأن الله عز وجل هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، يتحرك القلب، عمل القلب يتحرك فيثمر توكل، فيثمر يقين، فيثمر محبة، فيثمر رجاء، فيثمر توكل. فهمتم المسألة؟ إذا صدق القلب وأقر بأن الله عز وجل هو الذي بيده خزائن السماوات، هذا التصديق والإقرار يثمر حركة في القلب اللي هي بقى عمل القلب، فيثمر يقين أنه يستيقن أن رزقه سيأتي لا محال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. عليكم السلام عليكم. ويثمر أيضا توكل، عندما تعلم أن الله عز وجل هو الذي بيده كل خزائن السماوات والأرض تتوكل عليه، فلا تتوكل على غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. فهمتم الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ فعمل القلب هو حركة القلب، النية، الإرادة، الخضوع، أعمال القلوب بأسره. ولا بد حتى يحكم بإسلام المرء أو إيمان المرء أن يكون معه أصل أعمال القلوب، أصل التوكل، أصل الإرادة، أصل الخشية، أصل الخضوع، لا بد. فهمتم؟ والأدلة على ذلك، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا إيه؟ أشد الحب لله. الحب هذا عمل إيه؟ قلب. عمل قلب، وهو سماه إيه؟ قال: هذه صفة المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله، فدل ذلك على أنه إيه؟ من الإيمان. طيب، وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون، هذا أسلوب حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت. الوجل هذا عمل قلبي، هو بمعنى الخوف، في معنى الخوف، وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا عمل قلبي أيضا، زيادة الإيمان في القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلبي آخر، كل هذه أعمال قلوب تدل على أنها من الإيمان. ممتاز. وقال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم إيه وخافوني إن كنتم. ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الخوف عمل قلبي؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين. أنت لو كنت مؤمنين مش هتخافوني. وخافوني إن كنتم مؤمنين. شوف هما لو مؤمنين هيبقى في عمل. إن كنتم أولا خافوني ده أمر. ماشي خلاص. والله عز وجل لا يأمر إلا بما أحب. إن كنتم هذا إيه؟ الله عز وجل علق الإيمان بالخوف. فلا خوف فلا إيمان. خوف إيمان. إذا وجد مش إحنا الجملة الشرطية دي إيه؟ لو تخلف ايوه لو تخلف بقى جواب الشرط ايه ممتاز. يبقى احنا هنا نقول ان انه لو انتفى الخوف ينتفي الايمان. طبعا اصل الخوف اذا انتفى اصل الخوف من القلب ينتفي الايمان. دلاله واضحه جدا عن الخوف ايه عمل قلبي. وقال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. طيب هذا من القرآن، أما من السنة فكثير أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. وفي رواية قال الحياء من الإيمان. والحياء هذا إيه؟ عمل قلبي. فقال الحياء من الإيمان تصريح. وفي رواية أو في حديث آخر قصدي حديث أبي هريرة حديث الإيمان 62 شعبة وفي رواية 72 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فدل ذلك على أن أعمال القلوب من الإيمان. طيب المسألة الرابعة أو الركن الرابع من أركان الإيمان وهذا هو الأهم وهو عمل الجوارح. لما؟ لأن هذا هو الفارق بيننا وبين أهل البدع والضلالة. فأهل البدع يقولون بالتصديق ويقولون بقول القلب أيضا، يقولون بقول القلب وعمل القلب، يقولون أنه من الإيمان لكن ينازعون في عمل الجوارح. المرجع يقول أنه ليس من الإيمان، العمل ليس من الإيمان، أرجعوا العمل على الإيمان وجعلوه من ثمرات الإيمان. إحنا طبعا مش هندخل في أقوال أهل البدع، فقط سنؤصل اعتقاد أهل السنة ونكتفي بهذا في هذا الكتاب. لكن يعني لمعلوماتكم أن هذا عمل الجوارح هو الذي خالف فيه أهل البدع والضلال، وقالوا أن الإيمان يجوز بالعمل. وسنبين أنه لا يعقل أصالة أن يكون إيمان بلا عمل. قال الله عز وجل بيانا وتبيانا على أن العمل من الإيمان بل هو ركن من أركان الإيمان. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا نص الله تعالى على أن عبادة الله تعالى في حال إخلاص الدين له تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الواردتين في الشريعة هو كله دين القيم ما فرق. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كل هذا العبادات مقترنة ببعضها البعض. وفي آخر الآية في السياق قال إيش؟ قال وذلك دين القيم. فيبقى كده الصلاة من الدين والزكاة من الدين والإخلاص من الدين كلهم من الدين. دل ذلك على أن العمل من الإيمان. طيب قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا الله عز وجل أقسم أنه لا يكون المرء مؤمنا حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور. والتحكيم هذا إيه؟ عمل. أصله عمل. ثم لا يجد في نفسه حرج، هذا عمل قلب، ويسلم تسليما. كل ذلك دلالة على أن الإيمان يصح أن نقول أنه من، أو يصح أن نقول أن العمل من الإيمان، لأن كل ذلك من الشريعة وكل ذلك من الدين. وأيضا قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية نزلت متى؟ ممتاز، في تحويل القبلة. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون اتجاه بيت المقدس، فصرخ الصارخ، صرخ الصارخ أن القبلة تحولت إلى بيت، البيت الحرام. فنزل قول الله عز وجل عندما سأل الصحابة: يا رسول الله، يعني صلاتنا التي صليناها على بيت المقدس هل خلاص انتهت أم لا؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية على أن العمل من الإيمان التبديل، وأصالة هي كأن الله عز وجل يريد أن يقول: وما كان الله ليضيع صلاتكم، لكن سمى الصلاة إيمان، دلالة واضحة جدا على أنه من الإيمان. وحتى الإمام البخاري قال: باب الصلاة من الإيمان، أو باب الصلاة من الإيمان، وذكر قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ابن حزم رحمه الله تعالى، شوف، قال: ولم يزل أهل الإسلام قبل الجهمية والأشعرية والكرامية وسائر المرجئة مجمعين على أنه تعالى إنما عنى بذلك صلاتهم إلى بيت المقدس، إجماع. يعني نقل الإجماع رحمه الله تعالى على أن هذه الآية مراد بها إيه؟ الصلاة. وأيضا قال أحمد رحمه الله تعالى في السنة عند الخلال، قال: جعل صلاتهم إيمانا، فالصلاة من الإيمان، فالصلاة من الإيمان. وأيضا قال أبو عبد أو أبو عبيد الله القاسم بن سلام: وإنما نزلت هذه الآية في الذين توفوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الصلاة إلى بيت المقدس، فأي شاهد يلتمس على أن الصلاة من الإيمان بعد هذه الآية؟ الله أكبر. شوف، يعني سبحان الله، يعني المسألة ظاهرة قاهرة، لكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، نسأل الله العافية. طيب، آخر دليل نستدل به إجمالا أيضا دون التفصيل على أن العمل من الإيمان، قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هنا وجه الدلالة من هذه الآية كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، أن الله عز وجل نفى الإيمان عمن تولى عن العمل، وإن كان قد أتى بالقول. شوف قال إيه: ويقولون آمنا، قالوا بالقول ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى، فجعل الطاعة مقابل التولي، فهم تولوا عن إيش؟ عن الأعمال بعدما قالوا آمنا. الله عز وجل قال: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. نفى عنهم الإيمان، فالتولي عن العمل، الإعراض عن العمل، هذا ليس بمؤمن، ما أتى بركن الإيمان وهو العمل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تفسيرا لهذه الآية: فعلم أن التولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر، وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي. ممتاز. واستدل بقى بقول الله عز وجل: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. شوف، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، التصديق مقابله التكذيب، فلا صدق، والصلاة مقابلها التولي. الصلاة هنا كأنها هو العمل، فجعل التصديق مقابله التكذيب، وجعل العمل مقابله التولي. فهنا في الآية الأخرى: ويقولون آمنا بالله وبرسوله وأطعنا ثم يتولى، يبقى دلالة أن التولي هنا إيه؟ تولي مقابل العمل. وقال عز وجل في آخر الآية: وما أولئك بالمؤمنين. فدل أيضا دلالة واضحة على أن العمل من الإيمان ركن من أركان الإيمان. طيب، من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فهنا وجه الدلالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أركان الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالعلماء قالوا: كيف يقوم البناء؟ أنت الآن لو مهندس، مهندس معماري، هل تستطيع أن تقيم بيتا على عمود واحد؟ هل تستطيع؟ أهل البدع يقولوا نعم، يقولوا أن الإسلام يستطيع أن يقف على عمود واحد وهو الشهادتين. هذا لا يعقل حتى عقلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه الإسلام بالبناء، بالبناء، قال: بني الإسلام على خمس. نقول: وأقل البناء على عمودين، الشهادتين والصلاة، لكن يستحيل أن يقوم بناء على عمود واحد. دل ذلك على أن العمل من الإيمان. طيب، أما الإجماع على أن العمل من الإيمان فكثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح كما بينا سابقا. طيب، شوف بقى من يقول بأن بهذا الكلام: وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء كمالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد والبخاري وعبد الله بن عبد الله التستري وأبو عبيد محمد بن قسام أبو عبيد القاسم بن سلاب، كل العلماء قاطبة أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية. شوف بقى قال إيه: ولا يجزي واحد من الثلاثة بالآخر، يعني لابد أن يأتي بهم، لا يجزي واحد بالثلاثة عن الآخر. فالإمام رحمه الله تعالى الإمام الشافعي بيّن أنه لا يجزي واحد عن الثلاثة، دلالة واضحة جدا على أن الإيمان حقيقة مركبة، كلهم أركان في الإيمان. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى نقلا عن الإجماع أيضا: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم بالحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط بغداد والشام ومصر، لقيتهم كرات وكرات قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متواثرون. شوف كل ده يعني يثبت لك ما يريد: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل. شوف سبحان الله، لقيت أكثر من 1000 رجل ينقل الإجماع عن أكثر من 1000 رجل، كلهم يقولون للإيمان قول وعمل. وقال ابن بطة رحمه الله: وأي دليل على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والزكاة من الإيمان يكون أدل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم؟ هذا إجمال أيضا على نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح والأركان. هكذا بيانا فقط لاعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. يتبقى مسألة ذكرها المصنف وهي الأصل الذي أراده في هذا الباب، وهي مسألة الإيمان يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص. طيب، الإيمان يزيد وينقص معناها إيه؟ أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد يجتمع في الإنسان معصية وطاعة، ويجتمع في الإنسان نفاق وإيمان، ويجتمع في الإنسان إخلاص ورياء، لكن طبعا لا يجتمع فيه النفاق الأكبر. ونتكلم الآن على إيه؟ النفاق العملي وليس الاعتقادي. فقد يجتمع في الإنسان معصية وطاعة، في حال الطاعة يكون الإيمان زائد يزيد، وفي حال المعصية ينقص الإيمان، لكن لابد أن يكون معه أصل الإيمان حتى لا يزول بأسره، لأن الإيمان أصل ومكمل. عندنا الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، أما مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان الذي لابد أن يكون في قلب العبد وإلا يزول الإيمان، وهناك الإيمان المطلق وهو الواجب في الإيمان وكمالات الإيمان المستحبة. معلش ممكن الكلام يكون صعب، لكن هذه هي التقسيمة. فالإيمان يزيد وينقص عليه أدلة. أما أدلة من الكتاب، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هذه دلالة واضحة على الزيادة والنقصان. الأول ظالم لنفسه، هذا إيه؟ نقصان. مقتصد زائد قليلا، سابق بالخيرات زائد ايه فوق ذلك. فالحق انها ايضا بيان على حتى التقسيم الذي قسمته لكم، من حقق كمال ايمان المستحب فهذا سابق بالخيرات، ومن حقق كمال ايمان الواجب هذا ايه المقتصد، ومن حقق اصل الايمان هذا هو ايه الظالم لنفسه، لانه معه اصل الايمان لم يكفر لكنه ايضا ايمانه يهتز. طيب، والأدلة على زيادة الإيمان كثيرة. قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وأيضا قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الدلالة على النقصان من كتاب الله، فالحق أن مالك رحمه الله تعالى قد نازع في ذلك، وقال أنه ليس في كتاب الله عز وجل ما يثبت على نقصان الإيمان، والحق أنه يثبت، لكن هي ليست دليل صريح. من القرآن قال الله عز وجل: إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، دلالة واضحة جدا على النقصان. إن الذين أمنوا ارتقاء، ثم كفروا نزلوا، ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، دلالة واضحة جدا على النقصان. طيب، وأما من السنة وهو الأصرح في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وهذا دلالة واضحة جدا عن نقصان الإيمان، عندما لم تصلي ولم تصم نقص إيمانها، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. جميل، فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة العامة على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل هذا إيه؟ أفعل تفضيل، أفعل تفضيل، دلالة واضحة جدا على أنه إيه؟ في أقل، إحنا عندنا فاضل ومفضول، فهمتم؟ ممتاز. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، دلالة واضحة جدا على الإيمان يضعف ويزيد ويكون في الكمال ويكون الأكمل وهكذا. هذه بعض الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، وأبو الحسن، وأيضا ابن بطة وابن بطال وابن حجر، والإمام البغوي رحمه الله تعالى، وابن كثير، وحتى يعني العلماء المعاصرين كالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، وحتى المتأخرين كشيخ الإسلام وابن القيم، كل هؤلاء نقلوا على أن على الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. هكذا طبعا ليست ما انتهت مسائل الإيمان، يعني الإيمان باب واسع، يتبقى مسائل الاستثناء في الإيمان وأقوال أهل البدع في الإيمان، وأيضا حتى قول مالك في مسألة الإيمان يزيد وينقص ما ذكرناه، لكن إن شاء الله يعني نحن ذكرناه في كتب أخرى ولعله يأتي معنا في مرات قادمة، لكن نكتفي بقى فقط بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، لأنه مختصر يعني وأراد فيه بيان عقيدته فقط، فنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نأتي على المسألة التي تليها في الغد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.